بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه القصيدة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وصلنا عند أحداث السنة السادسة. يقول المصنف رحمه الله فيها: وما كان في سنة ست. قال: سنة ست الإفك أو قبل ورد، ثم بنو لحيان ثم ذو قرد، ثم الحديبية قرب مكة، وبيعة الرضوان وسط القعدة. قد سبق أن تناولنا البيت الأول من هذا الفصل، حادثة الإفك وغزوة بني لحيان وذو قرد، ووصلنا إلى غزوة أو صلح الحديبية. الحديبية منطقة قرب مكة، بين مكة والمدينة، هي إلى مكة أقرب. وخلاصة ما حدث أنه في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا مع أصحابه إلى مكة، ووصلوا في الطريق إلى الحديبية، وكان معه من الصحابة 1000 ونيف، قيل 1500، قيل 1400، وقيل 1300 من الصحابة. لما علم المشركون بهذا الخروج جمعوا أحابيشهم حلفاءهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة الحديبية وتراسل مع المشركين، يعني يرسل لهم ويرسلون له، حتى أنه بعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعوه هناك تحت شجرة سمر، ويسمى من بايع هذه البيعة أصحاب البيعة أو أصحاب بيعة الرضوان، الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم مبشر رضي الله عنها: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، وهي بيعة الرضوان الشهيرة. بعث المشركون عددا من الرسل، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يتعامل مع كل واحد منهم بحسبه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام جاء أحدهم وكان يعلم أنه من قوم يعظمون البدن، فكان من حكمته عليه الصلاة والسلام ومن ذكائه أن قال: أرسلوا البدن، يعني الهدي والإبل التي كانوا قد ساقوها لهم من المدينة إلى مكة، أرسلوها أمامه حتى يعلم أننا قد أتينا يعني إلى النسك ولم نأتي للقتال. فرجع هذا الرجل دون أن يفعل شيئا، بل قال للمشركين: لا أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتعامل مع كل أحد بحسب ما يناسبه، حتى جاء سهيل ابن عمرو. لما قيل: من هذا القادم؟ فقيل: سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء، لما قيل أن الآتي هذا اسمه سهيل قال: سهل أمركم. فحصل هناك اتفاق بين سهيل بن عمرو وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتفاق خلاصته أن يرجع المسلمون هذه السنة إلى المدينة ولا يعتمرون، هذا واحد، ويأتوا السنة القادمة في نفس هذا التاريخ في نفس الوقت، ويخلي لهم أهل مكة مكة 3 أيام، زائد من هذا الاتفاق أن يعقد المسلمون مع المشركين صلحا ويضع السلاح فيما بينهم مدة 10 سنين، 10 سنوات هدنة وصلح. زائد من ضمن الشروط التي ذكرها أهل مكة عن طريق سهيل بن عمرو أنه إذا أتى أحد من المسلمين مرتدا عن دينه عائدا إلى أهله في مكة أنهم يقبلونه، أما إذا أتى أحد أهل مكة مسلما تاركا الكفر ذاهبا إلى الإسلام فإن المسلمين يردونه. لاحظ الشرط الذي يظهر أنه غير عادل، يعني إذا أتى واحد من المشركين مسلما يرد، لكن إذا أتى واحد من المسلمين مرتدا يقبل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يعجبه ذلك أول الأمر، يعني كيف نقبل بهذا الشرط؟ لم يعجبه هذا الشرط في بادئ الأمر، فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ليش هذا الشرط المجحف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزه. يعني هذا الأمر، هذا الرجل هو رسول الله الموحى إليه من السماء ولا يعصيه، فعليك باتباعه، وهذا درس عظيم جدا في التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تقبله عقولنا أو لم تقبله نفوسنا أو لم نقبله. انظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة، ما يعني اقتنع في بادئ الأمر بهذا الأمر، فلم يتحمل، ما يعني ارتاح، حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ليش هذا الشرط الذي فيه نوع من الإجحاف؟ وهذا فيه من عمر رضي الله عنه ومن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أصحابه الرأي والمشورة، ويأخذ ويعطي عليه الصلاة والسلام، وقد يراجعونه في بعض الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام الذي قاله صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. فعرف عمر أن الموضوع منتهي. فذكر عمر بعد ذلك رضي الله تعالى عنه أنه ندم على هذه المراجعة وقال لقد عملت لهذه الكلمة أعمالا. هذه الكلمة التي قلتها للنبي عليه الصلاة والسلام من كثر ما أني ندمان عليها حاولت أني أعوضها فعملت لها أعمالا من باب التعويض عن هذه الكلمة، وهي ليست معصية في الحقيقة وإنما هو سؤال، لكنه رضي الله تعالى عنه لشدة ورعه وصلاحه عمل لله عز وجل أعمالا في ذلك. في هذه الأثناء ولا زالوا يكتبون، لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، أتي بي ورقة ورقعة وقلم وأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب هذه الشروط التي اتفقوا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل قال لا نعرف الرحمن، ما نعرف شيء اسم الرحمن. ذلك قال الله عز وجل قالوا وما الرحمن، ما يعرفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب باسمك اللهم. هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل وقف، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال ماذا أكتب؟ قال أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحها يا علي. ما عليه، كون النبي عليه الصلاة والسلام كتب أنه رسول الله أو لم يكتب لا يغير في حقيقة الأمر شيء. وغلب النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة العظيمة التي ستتحقق من وراء هذا الصلح، فلم يستطع علي أن يمسحها، ما قدر أن يمسح رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرنيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ، قال وين؟ أنا مسحها بيدي. فأشار له علي رضي الله عنه فحكها ومسحها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. في هذه الأثناء كان قد فر من مكة ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا المندوب والمفوض من قبل أهل مكة، ابنه قد أسلم وكان قد سجنه، فاستغل الابن خروج أبيه إلى الحديبية فهرب وهو في سلاسله وأغلاله يركض، أو ربما ركب ناقة أو لا أدري، المهم أنه هرب من مكة إلى المدينة، فألقى بنفسه بين جموع المسلمين وأبوه موجود. فنظر إليه أبوه وقال يا محمد هذا أول واحد أطالبك بتطبيق الاتفاقية عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكننا يعني لم ننتهي. قال لا. قال فهبه لي، يعني هذا مشه، من بعده نتفق. قال لا. فأصر سهيل على أن يرجع ابنه، قال احنا اتفقنا إذا أتاكم واحد منا تردونه وهذا أول واحد. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإرجاعه، فصاح هذا الشاب قال يا مسلمين ترجعونني إلى الكفر أو ترجعونني إلى الكفار بعد أن هربت منهم؟ فكان الموقف موقفا عصيبا يمتحن فيه صدق المؤمنين واستجابتهم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأتى رجلان كان مع سهيل وقال خذاه إلى مكة، واحد عن يمينه وواحد عن شماله. فرجعوا به وهو في الطريق جلسوا هو مع هذين الجنديين أو هذين الرجلين، فقال لأحدهما: سيفك هذا سيف جيد، أرنيه. فأعطاه إياه فقتله. ففر الثاني، أين فر؟ إلى المدينة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن سهيل ابن عمرو ابنه لحقه. فدخل هذا الرجل وخلفه ابن سهيل بن عمرو معه السيف، فقال: إنه مسعر حرب لو كان معه رجال، هذا الرجل مسعر حرب لو كان معه رجال. فقال: أنا الآن يا رسول الله أنت رديتني، وأنا الآن خلاص أنت برئ ذمتك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف هذا الشاب أنه لن يقبله، فهرب مرة أخرى ولحق بمكان ربما غار أو كهف أو مكان ما، فلحق به هؤلاء الشبان المسلمون المستضعفون لما سمعوا أنه في المكان الفلاني، فتتابعوا إليه. واحدا تلو الآخر، منهم أبو بصير رضي الله تعالى عنه ومجموعة من الصحابة. حسب الاتفاقية النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يقبلهم، فهربوا وشكلوا عصابة مستقلة لا تخضع لإدارة النبي عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير، وبدأوا يغيرون ويقطعون الطريق على قوافل قريش. فراسلوا أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال: أنا ما لي علاقة فيهم، أنتم قلتوا لا تقبلهم، أنتم اتفاق اللي بيني وبينكم أني ما أقبلهم، فما لي مسؤولية عليهم. فأتوا بعد مدة يترجون النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المشركون أن يقبلهم. فانظر كيف عاد هذا الشرط الذي شرطه الكفار، عاد عليهم مرة أخرى. ومن هنا يتبين لنا درس في التسليم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يظهر لك وجه هذا الأمر أو الحكمة منه، لو لم يظهر لك وجهه، طالما أنه جاءك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسلم به وتعلم أن الخير فيه. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر الصحابة أن يتحللوا، فيعني تلكأ في بادئ الأمر الصحابة، ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن رجاء أن يتغير الأمر، يعني رجاء أن يكون هناك ربما نسخ أو يكون هناك تغيير. فلم يستجيبوا في بادئ الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل خيمته، وكانت معه أم سلمة زوجته رضي الله تعالى عنها، دخل عليها مغضبا وقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: لا يطيعوني، يعني أمرتهم بالتحلل فما. فأشارت عليه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت: اخرج ولا تكلم أحدا، ثم احلق واذبح هديك والناس يتبعونك يا رسول الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، وهذا فيه مكانة المرأة في الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأنف أن يتبع مشورة امرأة، مشورة زوجته، لا كما يقول بعضهم عن النساء شاوروهم شاوروهن واعصوهن، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هنا شاور وأخذ المشورة من زوجته أم سلمة رضي الله عنها وعمل بكلامها. فلما رأوه تتابع الناس على ذلك وحلقوا لبعضهم حتى كادوا يقتلون بعضهم غما، لأنهم كانوا متحمسين متشجعين إلى العمرة. فأنزل الله عز وجل، بعد رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ففي رجوعه إلى المدينة أنزل الله عز وجل سورة الفتح كاملة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم تعدون الفتح، يعني سورة الفتح، فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. فقد أنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وكان مجموع جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية 20 يوما، كان 20 يوما مجموع هذه المفاوضات وهذا الصلح. وفتح الله عز وجل بعد ذلك على المسلمين فتحا عظيما، لأنهم قد أمنوا ووضع الناس السلاح. يقول الإمام الزهري رحمه الله: فدخل في الإسلام في هذا الصلح أضعاف من كان قد دخله قبل ذلك. انظر بركة الصلح، وأن في هذا رد على من يدعي ويزعم أن الإسلام انتشر بالسيف. بالعكس، لما وضع السيف وصار هناك صلح وهدنة بين المسلمين والمشركين زاد عدد الداخلين في الإسلام. لماذا؟ لأن القبائل أصبحت تتداخل، وتداخل المسلمون مع غيرهم وعرفوا ما معنى الإسلام، فدخل الناس في هذه السنتين. طبعا استمر الصلح اتفاق 10 سنين، لكنهم مع الأسف نقضوه بعد سنتين. في خلال السنتين أسلم ضعف ما سبق من السنوات كلها، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة 6 للهجرة. كم عدد اللي أسلموا من ذلك الوقت إلى هذه السنة؟ خلال السنتين ضعف هذا العدد دخل في الإسلام من قبائل العرب، كما روي ذلك عن الإمام الزهري رحمه الله. قال: ثم الحديبية قرب مكة وبيعة الرضوان وسط القعدة. قد عرفنا بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين لما بلغه إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه، فتبين أنها إشاعة وأنه لم يقتل رضي الله تعالى عنه. وعثمان كان له موقف مشرف، إنه لما دخل مكة قال له المشركون: اعتمر أنت محرم، فأبى، قال: والله لا أطوف والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. فأبى أن يعتمر ويطوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية. تفضل شيخ تقرأ. قال رحمه الله تعالى: وما كان في سنة سبع، سنة سبع حيث رمواد القرى، وبعد النجاش أيضا جعفر، وكان في القادة عمرة القضاء، قضوا بها. نعم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من الحديبية، احنا قلنا انه في ذي القعدة. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة شهر ذي القعدة، بقية ذي القعدة وذي الحجة، في شهر محرم من السنة السابعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. وخيبر كما سبق وعلمنا مدينة في الشمال الغربي من المدينة المنورة، لا زالت موجودة إلى اليوم بهذا الاسم. استوطنها اليهود بعد خروجهم من المدينة، ولم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل لا زالوا يحيكون المؤامرات ويدبرون يعني الأمور للإساءة والأذى والعدوان على المسلمين. وتكاثرت الأخبار أن هؤلاء اليهود يعني لا زالوا يسعون بإيذاء المسلمين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل مكة، فما منهم الآن شر حسب الصلح، لكن هؤلاء لا زالوا في ظلمهم ولا زالوا في عدوانهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في كما قلنا في محرم من السنة السابعة إلى الهجرة. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، ويعني حاصرهم، حاصر حصنهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشوف الناس إلى هذا الأمر، فباتوا وكلهم يرغب ويتمنى أن يكون هو. يقول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن فيها إيش؟ تزكية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتمنى عمر أن يكون هذا الرجل، لا لأجل الإمارة، ولكن لأجل تلك الشهادة العظيمة أن الله سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام يحبانه. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه يشتكي عينيه يا رسول الله. وكان علي رضي الله عنه قد أصابه رمد شديد في تلك الأيام، فقال: ائتوني به. فأتى به رجلان أو رجل يقوده، ما يرى من الرمد، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنفث وبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فشفي من الرمد. ثم أعطاه الراية وقال: أغدو بسم الله. وقال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالها لعلي رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى خيبر. وهذا فيه أن الغرض الأسمى ليس هو القتال والجهاد بالسيف، وإنما الغرض الأسمى هو إيش؟ هو الهداية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر، وحصل شيء من القتال، وخرج رجل من اليهود اسمه مرحب، وكان رجلا ضخما جدا، مقاتلا قويا، وكان ينشد: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: قد علمت خيبر أني حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفي رواية أخرى أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. والحيدر هو اسم من أسماء الأسد، وهو لقب من ألقاب علي رضي الله تعالى عنه، فقتله علي رضي الله عنه ونصر الله عز وجل المسلمين في خيبر، وانتهى الأمر على أن يأخذ المسلمون نصف ثمار خيبر، يعني أقروا أهل اليهود، يعني كان الغرض منه إبطال مفعول عدوان اليهود، وصح التعبير تذليل اليهود حتى لا يفكروا في يوم من الأيام أن يغزوا المسلمين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شطر ثمار خيبر إلى المدينة مقابل الإبقاء عليهم في تلك البلاد. في هذه الأثناء يقول المصنف سنة سبع خيبر وادي القرى، وبعث النجاشي أيضا جعفر. في هذه الأثناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي سبق وأن عرفنا أنه قد ذهب إلى الحبشة، خرج من الحبشة إلى المدينة، وكان معه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في جماعة من الأشعريين من قبيلة الأشعريين يزيدون على السبعين، وكان معهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي أسلم في هذه السنة، السنة السابعة من الهجرة، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من مغانم خيبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لجعفر لما وصل إليه لا أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لا أدري بأيهما أنا أسر، يعني ما أدري أفرح بإيش، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم لما قدم جعفر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، فهو ابن عمه، أبوه هو أبو طالب الذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قبل، قام إليه وقبل بين عينيه، يعني قبل رأس جبهة جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الملقب بجعفر الطيار لقصة سيأتي حديثها إن شاء الله تعالى. قال وكان في القعدة عمرة القضاء قضوا بها عمرتهم عما مضى. في ذي القعدة رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومكث سنة سبع في المدينة إلى ذي القعدة، فحل الموعد الذي كان قد اتفقوا عليه في صلح الحديبية في ذي القعدة السنة السادسة في أن يعتمر المسلمون إلى مكة، وفعلا حسب الاتفاق ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين إلى مكة محرمين، وفعلا التزم أهل مكة بالاتفاق فأخلوا لهم مكة ثلاثة أيام، صعد فيها أهل مكة إلى الجبال وخرجوا خارج مكة، فدخل المسلمون معتمرين. هذه العمرة يسمونها عمرة القضاء أو تسمى عمرة القضية، القضاء أو القضية لأنه قضاء عن السنة الماضية. ففي هذه العمرة شرع وسن الاطباع، وهو إخراج الكتف الأيمن، فإنه قد خرجت إشاعة أن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني هؤلاء المشركون قالوا إن ترى هؤلاء المسلمون يقولون أنهم أصبحوا ضعفاء، أصبحوا في وهن في أن يثرب فيها حمى، وأصبح هناك إشاعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم عكس ذلك، فأمر بأمرين: الأمر الأول الاطباع، إخراج الكتف الأيمن، ولا يخفى أن هذا فيه إيش؟ إظهار القوة. الأمر الثاني الرمل، والرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، يعني أن يمشي الإنسان. المشي طبعا أنواع، من أنواع المشي طبعا في الهرولة، في الرمل، في العنق، فيه إلى آخره. من أنواعه الرمل، وهو مشي سريع مع تقارب الخطى، وهذا لا شك أن فيه إظهار للصحة والعافية، وأن الإنسان الذي يمشي بهذه الطريقة أنه نشيط، إظهار نشاطه وصحته وعافيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يطبعوا وأن يرملوا، فرآهم أهل مكة من بعيد، يعني طبعا مكة ما كان فيها مباني، فقط الكعبة وبيوت متواضعة، فكل شيء يبين من بعيد. فرأوهم قالوا لا، هؤلاء الذين تقولون عنهم أنهم أوهنتهم حمى يثرب، فعرفوا أنهم إيش؟ أنهم أقوياء. وهذا فيه فوائد، فيه استحباب إظهار القوة أمام الأعداء حتى لا يطمع في الإنسان، أن الإنسان ينبغي أن لا يظهر لأعدائه الوهن والضعف والخور حتى يطمعوا فيه، بل عليه أن يظهر لهم القوة والتجلد والصبر، فهذه من الحكمة. وخلد الله عز وجل ذلك إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، لأن الآن الخوف زال، والعلة التي من أجلها شرع الرمل والاطباع زالت، لكن بقيت حكما إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، إشارة إلى هذا الأمر، إشارة إلى هذا الأمر الذي هو إظهار القوة، كما أظهر سلفنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام القوة أمام المشركين. لهذه المعنى وهذه الحكمة أبقى الله عز وجل والله أعلم ذلك، لأن العلة زالت، فظهر أمام المشركين قوتهم، وجلسوا فعلا 3 أيام يطوفون ويصلون، ثم رجعوا مرة أخرى إلى بلدهم سالمين غانمين. نعم. سنة ثمان كان غزو مكة، ثم حنين بعد فتح مكة. السنة الثامنة من الهجرة حصلت فيها غزوتان عظيمتان، بل 3 من أهم الغزوات، غزوة مؤتة، ثم غزوة فتح مكة، ثم غزوة حنين، كلها في السنة الثامنة. أما مؤتة، فمؤتة هي أرض من أرض الشام، لا زالت تسمى بهذا الاسم، موجودة اليوم في الأردن، في الحدود السياسية المعاصرة، هي داخل حدود الأردن، وذلك في جماد الآخرة من السنة الثامنة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الأمراء إلى، مع طبعا مجموعة من الصحابة، إلى مؤتة. ما السبب؟ السبب أنه قد قتل في تلك البلاد مجموعة من المسلمين، اعتدي على جماعة من المسلمين في مؤتة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لتأديب من فعل ذلك، وقال، أمر عليهم زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، فقال: إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر ف فعبد الله ابن رواحة، وكان مع الجيش عدد من المسلمين بلغ عددهم 3000 مقاتل، وكان من ضمنهم سيف الله خالد ابن الوليد، كان قد أسلم وكان من ضمن هذا الجيش 8 للهجرة، 3000 رجل، أميرهم زيد ابن حارثة. فانطلقوا ووصلوا إلى مدينة أو منطقة معان، لا زالت تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا. فأخرجت طبعا القتلة هؤلاء الذين ذهب لهم المسلمون هم الروم، والروم كان حكمهم يمتد إلى أطراف الجزيرة العربية إلى الغساسنة، والغساسنة هم جزء من العرب لكنهم نصارى تحت حكم الرومان، كانت كل الشام لهم مع أطراف الجزيرة العربية من الشمال. فبلغ هرقل هذا الجيش فخرج إليهم في 100,000 مقاتل، 100,000 مقابل كم؟ 3,000. أخرج لهم هرقل 100,000 مقاتل، ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب، من لخم، من جذام، ومن قبائل قضاعة وغيرهم، يعني وصل العدد 200,000 ضد كم؟ ضد 3,000. فصدم المسلمون بهذا العدد، لكن بعد أن قطعوا شوطا ووصلوا إلى قريب من مؤتة، فتشاور المسلمون هناك، ماذا نفعل؟ نقدم أم ماذا نفعل؟ هل نكتب كتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نخبر بالوضع على ما يوصل الكتاب إلى المدينة؟ ما ندري متى يوصل. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في تلك الأثناء خطب بالجيش وقال: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الظهور أو الشهادة، إما النصر أو الشهادة. حركت هذه الكلمات حماس الصحابة رضي الله عنهم، فأجمعوا على الإقدام، وفعلا أكملوا مسيرهم حتى وصلوا تخوم البلقاء، يعني قريب من عمان في الأردن، هناك قريب منها، فلقوا جموع الروم هناك ما يقارب 250,000 وهم 3,000. فنزل المسلمون في قرية هناك اسمها قرية مؤتة، سميت عليها هذه الغزوة، والروم في قرية يقال لها مشارف، فالتقوا وتقاتلوا قتالا عظيما، يعني من أشرس أنواع المعارك، وقتل أمير هذا الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكانت الراية معه، فكادت أن تسقط فتناولها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل ونزل عن فرسه، جعفر كان عنده فرس شقراء، نزل عنها وعقرها، وهذه علامة على الشجاعة، وأن خلاص ما في هروب، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت، فاحتضن الراية بيديه المقطوعتين، ثم قتل رضي الله تعالى عنه وهو محتضن لهذه الراية، وكان قد بلغ من العمر 33 سنة رضي الله عنه. فأخبر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن جعفر قد أبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة، فسمي جعفر الطيار بسبب هذه الكرامة. فأخذ الراية بعدهما عبد الله بن رواحة ثالث الأمراء، وكأنه أول شيء تردد، تلوم بعض التلوم، ثم صمم وقاتل حتى قتل، حتى يقال أنه في بعض الروايات لما تردد قال: والله يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، يعني قصب عليك يا نفس، لأن الكلام سهل لكن واقع الحرب والدماء والأشلاء والسيوف والرماح لا شك أنها تبعث الرعب في القلوب. فخاطب نفسه قال: والله يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، وفعلا نزل وأخذ الراية وتقدم الصفوف حتى قتل رضي الله عنه. فتناول الراية بعدهم صحابي اسمه ثابت بن أقرم، صحابي غير مشهور، أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه فأبى، قال: لا، ما بي أصير أمير. فأخذ الراية منه خالد ابن الوليد رضي الله عنه، أخذها من ثابت بن أقرم وأمر الجيش بالانسحاب. أول ما أخذ الراية أمر الجيش بأن ينسحب. وبعد ذلك بعدما انحاز رجع مرة أخرى حتى فتح الله عز وجل على يديه وأصبحت الكرة بعد ذلك للمسلمين. ثم جاء الليل وتوقف القتال، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وحدث أصحابه بما حصل قبل أن يصله الخبر، أخبره الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، وعيناه عليه الصلاة والسلام تذرفان، إلى آخر حديث. ومع ذلك يعني بعد أن أوقع المسلمون أو إن صح التعبير أحرجوا هذا الجيش العظيم، كر ورجع خالد رضي الله عنه إلى المدينة ولم يقتل من المسلمين عدد كثير، ووقى الله المسلمين شرهم، لكن هذه الغزوة كانت إرهاصا ومقدمة لما يأتي بعدها من فتح الشام في عهد عمر في غزوة اليرموك أو في معركة اليرموك الشهيرة التي قضت على ملك الروم في الشام. هذه كانت هزة في مؤتة، هزة لعرش الروم، ما استطاعوا أن يبيدوا هذا الجيش القليل، وهذا يعتبر نصر للمسلمين، هذا يعتبر نصر بحد ذاته، وإن يعني انسحب خالد لكنه في الحقيقة هو نصر، لأنه لم يقتل منهم إلا القليل، وقتل عدد كبير من جيش الروم، وأحرج هذا الجيش القليل هذا الجيش العظيم الذي هو أضعاف عدده. ثم بعد ذلك أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل إنهم الفرار قال: بل هم الكرار، يعني هذا لا يعتبر فرار، وإنما هم يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنهم منصورون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.